لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا الوقت أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تعالى أن يجزي إخواننا القائمين على هذه الغرفة المباركة خير الجزاء، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنهم ومن المستمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل لقاء اليوم هو لقاء ذو شجون لما يحمل من الحزن والأسى. أقول هذه الكلمات والقلب يتقطع لهذا المصاب. لقد جرى مثل هذه الكلمات في إحدى المساجد بكلمتين عنونت لهما، كان عنوانهما خبر وتعليق. أما الخبر فهذه المجاعة التي يعاني منها بلدين من بلاد المسلمين، الصومال المسلمة وكينيا المسلم. إخوانكم أيها الإخوة باختصار من بني جلدتكم، يدينون بدينكم ويتكلمون بألسنتكم ويعيشون بين ظهرانيكم، بلادهم قرب بلادكم. ماذا حدث لهم؟ يموتون جوعا، بل ويموتون عطشا، وتعيش على جثث الضواري والسباع. وقد تغافلنا نحن المسلمين جميعا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في هذا الوقت الذي يتكالب أو تتكالب فيه جميع المنظمات وجميع الأحزاب على السلطة في شتى بقاع وبلاد المسلمين، فنحن في مصر أصبحنا لا نتكلم ولا نسمع إلا بما سيحدث وما يحدث في ميدان التحرير، ولسنا في مقام نقد هذا الأمر، فكلنا يسعى إلى الحرية ويحب الحرية ويحب أن يسود الشرع هذه البلاد المسلمة، وأن يحكمها وأن تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكل والجميع بما فيهم كثير من المشايخ والعلماء اهتموا اهتماما شديدا بالسياسة، فأصبحوا لا يفكرون إلا في من سيتولى كرسي مجلس الشعب أو كرسي رئاسة الجمهورية في الوقت نفسه الذي يموت فيه كثير من المسلمين، بما يقدر عن 8 مليون يموتون من الجوع ومن العطش، حتى أنهم إذا ما ماتوا جاثت على جثثهم الدواري والسباع لتأكل هذه الجثث. ولقد رأينا بما لا يدع لنا ولا لغيرنا عذر أمام الله عز وجل من الصور ومن المقاطع على وكالات الأنباء وعلى شاشات التلفاز، بما لا يدع لنا أمام الله عز وجل عذر. وللأسف أيها الإخوة الكرام، لقد هبت المنظمات النصرانية ودعاة التنصير، بل ومن المؤسف الروافض أيضا هؤلاء الخبثاء. لقد هبت هذه المنظمات لهذا المصاب، كل يعرض مساعدته، ونحن ونحن كمسلمين بمنأى عن ذلك. وللأسف أنه كان من الأولى علينا كمسلمين إغاثة إخواننا. والله تعالى يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أيها الإخوة المسلمون، ألم تقع عيونكم يوما من الأيام عن قوله تعالى، أو على قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ لا شك أحد منا أننا نحب المال حبا شديدا، وفي نفس الوقت نحب الخير ونحب أن ندخل الجنة. إذن لابد أن نضع ميزانا، الجنة أمام المال، أيهما ستشتاق نفسك أن تناله؟ هل الجنة أم هذه الحفنة الزائلة من المال؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع. الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله عز وجل لما حثنا في هذه الحديث، في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث والآثار، لم نفرق بين تنفيس الكربة عن مسلم مصري، مسلم صومالي، مسلم أفغاني، أمريكي، أم غيرها. لماذا؟ لأن هذه قومية وضع النبي صلى الله عليه وسلم بين قدميه وسماها جاهلية، وسمى الذين يدعون إليها أهل جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأبيض أو الأسود، ولا بين الأحمر ولا غيره. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغني والفقير في هذا الدين، بل قعد الله عز وجل في كتابه قاعدة عريضة لابد أن نضعها نصب أعيننا جميعا، فقال في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا فهذه دعوة إلى المسرون، إلى الأغنياء، إلى أصحاب المال، إلى من يملك قوت يومه بل وقوت أسبوعه. والله إن أنفقتم سيخلفه الله عز وجل لكم، ولكم في الأنصار أسوة حسنة. لما دخل عليهم المهاجرين ليس معهم درهم ولا دينار، وليس لهم بيت يبيتون فيه، فقال قائلهم بعد أن عرض نصف ماله على أخيه، بل والأدهى من ذلك أنه عرض إحدى زوجاته عليه: أيها الموسرون، أنفقوا مما رزقكم الله تعالى، فليس لكم أمام الله عز وجل عذر. أيها الإخوة، بعد الصور التي رأيتم ليس لكم عذر أمام الله عز وجل أن تقوموا مع إخوانكم فتعينوهم بما تستطيعوا ولو بالقليل، فإن لم تجدوا فبالدعاء. أغيثوا إخوانكم بما تجود به أنفسكم، فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كما ورد ذلك في الآثار. خصوصا أيها الإخوة، ونحن قادمون على شهر رمضان الذي يتسم بالكرم وبالجود وبالبركة وبالخير، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من صوامه وقوامه. فيه كما لا يخفى عليكم تتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات، فشمروا. بارك الله فيكم يا أهل هذه البلد الطيب التي لطالما تمد غيرها من البلاد. مصر أيها الإخوة الكرام إنما هي كانت أم البلاد الأخرى في العطاء. لما حدثت المجاعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عمرو بن العاص كلمات يسيرة. هذه الكلمات تنبئ عما هم فيه من الضيق، فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه برسالة جاء في فحواها: أما إنه قد بلغنا، أما وإني وأقسم على ذلك سأرسل قافلة أولها عندك أمير المؤمنين في المدينة وآخرها عندي في مصر. لطالما هذه البلد الطيب أيها الإخوة فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وليس هناك أدل على ما نحن نعيش فيه الآن. هذه البلد تسرق منذ 30 سنة، 30 سنة تسرق هذه البلد وما زال فيها خلل. أيها الإخوة الكرام، إن هذه البلد نسأل الله عز وجل أن يحرسها دائما، إليها الأنظار شاخصة والأعناق إلى سخاء أيدي أهلها مشرئبة. ولذا فيجب أن نتذكر قول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: اتقوا النار ولو بشق تمر. أيها الإخوة الكرام، لا تدعوا ولا تتركوا إخوانكم في هذه البلد المسلم الصومال، وهذه البلد المسلم أيضا كينيا لمنظمات التنصير والتبشير، لا تتركوهم لهم. والله ليس لنا ولا لكم عذر في ذلك، ولا تتركوهم لأهل البدع والزندقة، هم أول من يذهبون إليه، يعطون إليهم الرغيف مقابل الدين، يعطون إليهم الرغيف مقابل أجسادهم وأولادهم، يضعوهم في كنائسهم. لا تتركوا إخوانكم أيها الإخوة لهذه المنظمات الخبيثة لتعطف عليهم هذا العطف، وهو في الحقيقة عطف الذئب على الحمل، عطف الذئب على الغنم. لا تتركوهم أيها الإخوة لتلتف عليهم التفاف الحية على الأرنب، فنحن أولى بهؤلاء المسلمين لأننا مسلمين، لأنهم لحمهم لحمنا ودمهم دمنا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلم وأخي المسلم كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فهبوا أيها الإخوة وجودوا بما معكم ولو بالقليل، فهذا قليل يكثره الله عز وجل ويطرح فيه البركة. من منا الآن يبيت جوعان؟ من منا الآن لا يرتدي أفخر الثياب؟ من منا الآن ليس عنده بدل السوء الواحد 50 أو 100؟ من منا الآن يعني لا يملك المال حتى ولو قليل؟ تصدق لو بجنيه، تصدق لو بربع جنيه، هذا والله إن كان في أعيننا نحن قليل، هذا يقع في يد الله عز وجل كثير. فجودوا بما عندكم ولو بالقليل وسيكثره الله عز وجل وسيخلف الله عز وجل لكم. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن في عون إخواننا في الصومال، اللهم كن في عون إخواننا في الصومال، اللهم كن في عون إخواننا في الصومال، اللهم كن في عون إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكسع غيهم وأطعم جائعهم وأمن خوفهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن تكون سببا لتحرك هذه القلوب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترك المايك للشيخ عمال، وجزاكم الله خيرا.